Yeah. الله أكبر بسم الله

ويخلق ما لا تعلمون وعلى

الله يزيدك ثمان ثمان. الله أكبر يا مؤمن. وهو الذي تقرأ

الذين لا يؤمنون قلوبهم منكرة وهم مستكبرون الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء قلوبهم منكرة وهم مستكبرون صدق الله العظيم.